فكيف يليق بكم أن تجعلون أن تعادوني مع أن القرابة من حيث هي قرابة تقتضي المودة؟ يعني لا، الواجب أن نظر في معنى الآية، لكن لا شك أن قول الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه التفسير أكثر من غيره، لكنهم ليسوا معصومين. شيخ أيهم أولى تلبية دعوة الغريب من اليمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، حجيت السنة هذه اللي طافت وحصل مع حملة، فحصل بيني وبين صاحب الحلم له نقاش وأنا في المحرم ورجعت وأحللت حرامي، ثم رجعت إلى بلدي. إيه نعم. وتركت الحج. إيه نعم. اعلم انك الان محرم، تعتبر محرما الان، فعليك ان تبادر بخلع الثياب والاستياب الاحرام وتذهب الى مكه وتاتي بالعمره. نعم. تاتي بعمره. نعم. يعني تطوف تسعى وتقصر. نعم. ثم عليك ان تحج من العام القادم. بس وعليك الهدف، لأنك تحللت بلا عذر، فالآن جزاك الله خير بادر الآن. يعني أنا سويت عمرة على فكرة يا شيخ. ها. سويت في الصيف هذا. اي. رجعت وحللت إحرامي ولبست المخيط، بعدين جيت الصيف هذا وخدت عمرة. أخذت عمرة يعني من يجي شهر تقريبا. اي. لكن هل نويتها العمرة الماضية؟ لا. على محل نظر، عليك أن تحج العام القادم وعليك الهدي. بس والأهل الأهل مثلك إذا كانت تحلل بعد لا لا لا لا قصدي يعني ما فيها ما في ذلك يعني. يا أخي أنا أنصحك إذا أنت ومن يسمع. إيه نعم. إذا وقع لكم مشكلة فاسألوا العلماء من حينها، يعني لو أنك في ذلك الوقت سألت العلماء هل يجوز لك أن تتحلل لمجرد الخصومة بينك وبين صاحبك لكانت المسألة سهلة. فنصيحتي لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر بالسؤال عنه. طيب الآن يجب علي الآن يجب عليك أنت في العمر إن شاء الله نرجو أن يكون ما حصل كافيا، ولكن عليك أن تحج من العام القادم وتهدي دوري والهدي. نعم. طيب والأهل ما في شيء؟ أنت جاهز، كان جاهز معلش. لا الآن الوقت حاول. لا الآن خلاص. لأن أنا سويت سألت واحد سويت حل نفس وزرت عنه غرامة. أنت عاجل، ما في بعد شيء، عليك أن تتوب وأن لا تتوب. أيام أولى تبي دعوة الغريب أو البعيد عنك. إيش؟ أيام أولى تلبية دعوة الغريب أو البعيد إذا تعارض. إذا دعاك اثنان فأجب أولهم، أسبقهما دعوة سواء كان هو القريب أو البعيد. فإن كانت الدعوة واحدة يعني فأجب أقربهما بابا، أقربهما بابا إليك. لكن لو دعاك أحد من أقاربك كأخيك وعمك وخالك، ودعاك رجل أجنبي وخفت إن أجبت الأجنبي أن يكون بينك وبين قريبك قطيعة، فماذا تصنع؟ في هذه الحال نقول اطلب السماح من الرجل الأجنبي الذي دعاك وبين له السبب. والله دعاني مثلا قريبي، خالي، عمي، أخي، فأرجو أن تسمح لي لئلا يقع في قلبي شيء. وعلى الذي دعاك أولا في مثل هذه الحال أن يسمح لك لما في ذلك من درء المفسدة من اليمين. الشيخ لك امرأة ايش؟ امرأة نعم كلما حملت أسقط حمل كلما حملت أسقط نعم. حمل نعم فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج علاج السقط فقالت أنت فيك زلد وأعطتها أدوية يعني أعشاب ما أدري غير نعم من ضمن الأدوية دواء أعشاب وكذا فقالت هذه في ثاني أيام الحياة تضعينه في الجمر ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج ويدخل يعني الدخان إلى نعم يعني هل يعتبر هذا من باب الشعوذة كذا على أي أساس هذه المرأة التي وصلت للمرأة التي تسقط حملها التي وصلت لها هذا الدواء هل عندها برهان في ذلك؟ ما أدري هو أعطت عدة أدوية لو كان مثلا أكلا أو شربا في ضمنها أكلا لكان أهون في بعضها تؤكل وبعضها لا بأس بعضها تؤكل وبعضها تحط في ماء وتشرب هذه ما في أشكال لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل مع الفرج وبين بقاء الحمل هذا الذي أشكل يعني. لأن أرى أن لا تستعمل الأخير الدخان هذا لا تستعمل نعم على أن الإحقار قد يكون سببه ضعف المرأة وقد يكون سببه كثرة العمل وقد يكون سببه أنها تسقط مثلا يعني تعثر مثلا وقد يكون سببه أنها تحصر بطنها المهم تتوقع الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل وأما ولها أن تشرب الأدوية التي وصفت لكن مسألة التبخير هذه لا نرى بالنسبة للعزيمة أعطتها نعم العزيمة مكتوب بالماء إيش؟ العزيمة ما يسمونها العزيمة هذه تركب آيات في العصفر الظاهر إي نعم هل تشربها؟ ما في بأس يعني كتابها على إناء ثم نعم الورق لا بأس ما في شيء هذا ورد عن السلام إذا كانت آيات من القرآن نعم. أو أحاديث نبوية نعم جزاك الله ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب هل يدخل يعني مثلا هذا في باب الكذب القصص التي تتضمن الكذب حرام لأنها كذب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم فقال ويل له ثم ويل له بعده السلام عليكم ذهبت أنا ويا عيالي للعمرة ذهبت للعمرة ولا ودنا نقصر ما حلقنا شلون قريبا ما حلقنا ولا قصرتوا ما حلقنا ولا قصرتوا عمرة ايه وحليت نعم لأنه بعدها ما قصرنا ما الله أرادنا نقصر يعني أنا اتخلتها يعني اتخلتها أنها يعني بس العمرة ما هو لازم تقصي أي نعم أنا جيت من الكويت طالعا طيب اذبحوا فدية في مكة وزعوا البقرة فدية وشلون يعني الفكرة الآن وقت الإنسان أي في مكة قل اشتري ذبيحة واذبحها وخذقها على البقرة يعني كل واحد له ذبيحة ولا كل واحد له ذبيحة كل واحد له ذبيحة نعم جزاك الله خير وكما سمعت قبل قليل نصيحتي أن الإنسان إذا أخل بشيء فليسأل عنه الآن يعني فورا لا يتأخر أنا يعني اتخذت أن مرة العمرة ما في تحليل يمكن نبدأ يعني جهالة من الناس خير إن شاء الله على كل حال هذا الواجب إن شاء الله تعالى شو لو وصي عليها يعني أدفعها يجوز أن توصي عليها أوصي عليها توصي عليها الإنسان وأنت تروح أنت فوق طيب تأخذ عمرة وتقول ما في أحد يوصي عندكم أنا من الكويت والله جاي ولا فيه إذا عطنا 400 ريال وإن شاء الله نجد أحد كل فرد 400 ها؟ كل فرد 400 نعم بعد فيها أحد كان المسجد كان؟ كان المسجد هو إمام كان المسجد وصار تأخر عليهم وتصلوا يوم جاءوا لهم خلص من الصلاة لأنه يعيدون معه إلى نعم هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم